بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الحيض، وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم في رواية البخاري. وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. الحمد لله، هذه أم حبيبة أيضا من المستحاضات في عهد النبي، وهي أخت حمنة وأخت زينب، سبحان الله. تقول عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة كانت تستحاض، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يعني امكثي على، يعني دع الصلاة في على قدر الأيام التي كانت تحبسك حيضتك. وهذا أحد الأدلة على إحالة المستحاضة إلى عادتها، يعني هذا إن كانت لها عادة، فالمستحاضة تختلف على تارة تكون تستحاض من أول الأمر فلا تكون لها عادة، وتارة تكون الاستحاضة طارئة بعد أن استقرت عادتها، استمر بها الدم فكانت مستعاضة، فهذه هي التي تؤمر باعتبار عادتها. تقدمت الإشارة إلى أن أهل العلم مختلفون فيما تعتمده المستعاضة في تحيضها، ما هي الأيام التي تجعلها وتعتبرها حيضاً، فقيل تعتبر العادة، ترجع إلى عادتها إذا كان لها عادة، ولو كان لها تمييز، وقيل بل إن كان لها تمييز، إن كان لها تمييز فتعتمد التمييز ولو كان لها عادة، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم في أول الباب: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فدع الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسل وصل. وإن لم يكن لها عادة فتعتمد وتحيض غالب مدة الحيض، كما في حديث حمنة المتقدم. والمذهب المشهور عن الإمام أحمد هو اعتبار العادة، فمن لم تكن لها عادة فتصير إلى التمييز، فإذا انتفى الأمران العادة والتمييز، فمن لا عادة ولا تمييز تتحيض غالب مدة الحيض 6 أيام أو 7 أيام كما سبق. ولا شك أن هذا أظهر، لأن حالة المرأة إلى عادتها يعني هو الأقوى لهذا الحديث وما في معناه. وجاء في بعض الروايات حديث فاطمة بنت أبي حبيش إحالتها إلى العادة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وفي الحديث الثابت في الصحيح كما تقدم في نواقض الوضوء: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: فكانت تغتسل لكل صلاة. هذا معناه إنه لم يكن اغتسالها لكل صلاة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان عن اجتهاد منها، وإلا الرسول ما أمرها بأن تغتسل بكل صلاة، إنما أمرها أن تغتسل عند انقضاء مدة الحيض. يقول وفي رواية عند البخاري أنه قال لا وتوضئي لكل صلاة، وهذه الرواية تقدمت في نواقض الوضوء، وفي هذه الرواية كلام رواها البخاري ولم يثبتها مسلم. يقول الحافظ فيما سبق وأشار مسلم إلى أنه تركها عمدا، فالرواية توضأ لكل صلاة فيها اختلاف بين المحدثين والفقهاء. وهذه الزيادة قوله في البخاري، الحديث عندك رواه مسلم كذا، وفي رواية نعم الأول اللفظ الأول رواه مسلم، وفي رواية البخاري وتوضأ لكل صلاة، وتوضأ لكل صلاة هذا ما أدري عنه فيه إشكال يحتاج يراه. يعني هل جاء هل روى البخاري حديث أم حبيبة هذا؟ هل رواه حتى يقول في رواية وتوضأ؟ فكأن المصنف يشير إلى ما جاء في حديث فاطمة بنت أبي قريش، يعني أن الرسول ما أمر أم حبيبة بالاغتسال، ما أمر المستعاضة بأن تغتسل لكل صلاة، وإنما أمرها أن تتوضأ لكل صلاة كما في البخاري كما سبق. فالسياق يشعر بأن البخاري روى هذا الحديث وأنه جاء في روايته وتوضأ، وهذا عندي إنه ما هو مستقيم، وأن الحافظ لم يرد هذا، إنما أراد أنه أمر المستحاضة بأن تتوضأ لكل صلاة كما في حديث أم فاطمة بنت أبي حبيش عند البخاري كما تقدم في نواقض الوضوء. نعم يا محمد اللي بعده. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. أم عطية امرأة مشهورة بالعلم ومشهورة يعني بالأعمال الطيبة، فهي التي روت أحاديث تتعلق بأمر النساء، كما روت حديث تغسيل بنتي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يغسلن كذا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وقال فإذا فرغتن فآذنني، قالت فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقول أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور إلى المصلى، بل والحيض وتعتزل الحيض المصلى، تروي يعني أحاديث لها اهتمام بما يتعلق بأمر النساء، ومن ذلك هذا الحديث، تقول كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. أخذ العلماء من هذا أن المرأة إذا طهرت من حيضتها بأن حصل لها يعني رأت القصة البيضاء أو حصل الجفاف الذي تعرفه ثم طرأت عليها الصفرة فلا تلتفت إلى ذلك، خلاص تصلي وإن كانت معها الصفرة والكدرة. أما إذا كانت الصفرة والكدرة امتدادا للحيض متصلة بالحيض فإن عليها أن تنتظر، ويستشهدون لهذا بحديث عن عائشة أن كانت النساء يرسلن إليها الدرجة من الكرسف يعني القطن وعليها الصفرة، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. هذا الأثر وهذا يعني هذان الأثران هما الأصل الذي يذكره أهل العلم في حكم الصفرة والقدرة، وفي حكم الصفرة والقدرة يعني أقاويل. والمشهور عند كثير من أهل العلم أن الصفرة والقدرة في زمن العادة حيض، وفي غير زمن العادة ليس بحيض. هذا المعنى شلي بعده. نعم، التعريف الصفرة والقدرة صلى الله عليه. والله الصفرة والقدرة يقولون إن يعني سائل إما يغلب عليه الصفرة أو القدرة، بين يقربون بغسالة اللحم يقولون كذا، أو الصديد بعضهم، أو الصديد. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. هذا الحديث يستدل به على جواز مباشرة الحائض، وهذا فيه عدد من الأدلة. يقول إنه كان اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يجالسوها، لا يجلسون معها فضلا عن المباشرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء، يعني مع المرأة، إلا النكاح، يعني الوطن. فهذا يدل على جواز مباشرة الرجل لامرأته وهي حائض بكل دواء النكاح، لكن عليه أن يتجنب الجماع، وهو ما وهذا هو الذي ذكره الله في قوله، هذا يفسر قوله سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض، قال العلماء أخذا من هذا الحديث وأمثاله: اعتزلوهن في مكان الحيض، يعني في الفرج. فاعتزلوا النساء في المحيض، أو يكون في أيام الحيض، وتكون السنة مبينة. فإما أن يكون المراد بالمحيض مكان الحيض الفرد، وإلا زمن الحيض، وتكون الآية فيها إجمال، والسنة بينت أن المراد اعتزال جماعها، اعتزال جماع الحيض. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، يعني يعلم من السنة أن هذا القربان المراد قربان الجماع، وهو تأكيد لقوله فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وذلك بانقطاع الحيض. فإذا تطهرن يعني اغتسلن، فعلم أنه لا يجوز جماع الحيض حتى تطهر وتتطهر على الصحيح. اقرأ كلام الشيخ على الحديثين الأولين، ما هذا وما بعده، باقي الموضوع فيه. نعم، على حديث عائشة وحديث أم عطية. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: على حديث عائشة رضي الله عنها مفردات الحديث شكت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. خل الشرح الإجمالي، ما يؤخذ من الحديث: شكت أم حبيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم استمرار خروج الدم منها، فأرشدها إلى الأحكام الآتية: أولا، أن المستحاضة تعتبر نفسها حيضا قدر الأيام التي كان يأتيها فيها الحيض قبل أن يصيبها ما أصابها من الاستحاضة. ثانيا، إذا مضت قدر أيام عادتها الأصلية فإنها تعتبر طاهرة من الحيض ولو أن دم الاستحاضة معها، فتغتسل من الحيض فقد أصبحت طاهرة من الحيض. ثالثا، أن المستحاضة تعتبر ممن حدثه دائم لا ينقطع عليه، فيجب عليها الوضوء لكل صلاة إن خرج منها ما ينقض الوضوء، وإلا فهي باقية على طهارتها. يعني المستحاضة على قول الجمهور المستحاضة في أيام يعني حكم الطهارة تتوضأ لكل صلاة، لكن لو قدر إنه لم يخرج منها شيء مثلا توضأت لصلاة الظهر ولم يخرج منها شيء إلى العصر فتصلي العصر، إنما يلزمها أن تتوضأ مرة ثانية إذا خرج منها من دم الاستحاضة ما ينقض من دم الاستحاضة، ولو لم يحصل لها ناقض آخر من ريح أو بول أو غير ذلك. نعم. رابعا أقول هذا ما يريد الشيخ بيانه. نعم. رابعا أم حبيبة من حرصها رضي الله عنها على كمال الطهارة للعبادة فإنها تغتسل لكل صلاة، فإنها تغتسل لكل صلاة يعني كانت فكانت طبعا. نعم. خامسا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى دم الاستحاضة مع دم الحيض مشكل. إيش؟ دم الاستحاضة مع دم الحيض مشكل، ولا بد من فاصل يميز بينهما، والعلامات ثلاث. الأولى العادة، وهي أقوى العلامات لأن الأصل بقاء الحيض دون غيره. الثانية التمييز، فإن دم الحيض أسود ثخين ودم الاستحاضة أحمر صاف. الثالثة اعتبار عادة غالب النساء لأن الأصل إلحاق الفرد بالأغلب. فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار، وهي مذهب الإمام أحمد. فإن أحكام الحيض تدور على ثلاثة أحاديث. أولا العادة الخاصة يدل عليها حديث أم حبيبة بنت جحش. ثانيا التمييز يدل عليه حديث فاطمة بنت أبي حبيش. وثالثا عادة النساء الغالبة يدل عليها حديث حمنة بنت جحش. السادس إذا زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن ما تكرر ثلاثا فهو حيض ويصير عادة لها، ولهم تفاصيل في صلاتها وصومها قبل التكرار. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنها تصير إليه من غير تكرار، واختاره الموفق وجمع، وهو اختيار شيخ الإسلام. قال في الفائق وهو المختار، وقال في الإنصاف وهو الصواب عليه العمل، ولا يسع النساء العمل بغيرهم. قال في الاختيارات والمتنقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض حتى تعلم أنها مستحاضة باستمرار الدم. سابعا قال الشيخ المبارك فوري ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء من البحث والتدقيق والتعقيد المغلق. قال ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء من البحث والتدقيق والتعقيد المغلق الذي يبعد عن أفهام النساء وعقولهن كل البعد، فهو مما تأباه هذه الأحاديث وتمجه أصول الشريعة السمحة السهلة. ثامنا ما أطلقه الشارع عمل بمقتضى مسماه ووجوده، ولم يجز تقديره ولا تحديده، وهو اختيار كثير من الأصحاب وكثير من أهل العلم وغيرهم، وصوبه في الإنصاف. تاسعا ما أطلقه الشارع عمل بمقتضى مسماه ووجوده، ولم يجز تقديره ولا تحديده، وهو اختيار كثير من الأصحاب وكثير من أهل العلم وغيرهم، وصوبه في الإنصاف. على كل حال ما أطلقه الشارع يجب إطلاقه، وما قيده يعني لا شك، لا أقول لا إشكال فيه ولا ينبغي الاختلاف فيه. نعم. تاسعا لا حد لأقل الطهر ولا لأكثره، فما دام الدم موجودا فهو دم حيض، وما دام النقاء موجودا بعده الحديث اللي بعده الحديث اللي انتهى نعم. حديث معطية. نعم. الحديث معطية الكدرة بضم الكاف وسكون الدال المهملة ثم راء مفتوحة بعدها تاء هي اللون الأحمر الذي يضرب نحو السواد، جمعه كدر. لا هو اللي يسميه النساء بني. نعم. نعم. والصفرة بضم الصاد المهملة وسكون الفاء الموحدة ثم راء مفتوحة بعدها تاء هي اللون الأحمر الذي يميل إلى البياض، فهو أحمر غير قان يكون بلون الذهب. ما يؤخذ من الحديث: أولا الماء الذي ينزل من فرج المرأة بعد الطهر من الحيض. إيش؟ الماء الذي ينزل من فرج المرأة بعد الطهر من الحيض لا يعتبر حيضا ولو كان فيه الكدرة والصفرة المكتسبة من الدم. ثانيا أما إذا كان نزول هذه الكدرة والصفرة زمن الحيض والعادة فإنه يعتبر حيضا لأنه دم في وقته إلا أنه ممتزج بماء. ثالثا هذا الحديث وأمثاله له حكم الرفع لأن الصحابية تحكي حال نساء الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجوده عندهن وإقراره لهن. رابعا فيه دليل على أن تغير الدم إلى لون آخر لا يشكك في أنه حيض ما دام زمنه ووقته. خامسا قال في المغني: من رأت الدم في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض، وإن رأته بعد أيام حيضتها لم تعتد به. نص عليه أحمد وهو مذهب الثوري ومالك والشافعي لأنهم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود. من بعد محمد؟ نعم اقرأ رايد. وش تقول أنت؟ إيه كثير من النساء ما ترى القصة البيضاء، يقول إنه أنا ما ندري. لا الجفاف تعرف في أيام الحلوة. يعني شوف إذا من أيه واستمر إذا استمر يعني وقت، هم أي ساعة شوف الجفاف، لأن الحيض يقول يجري وينقطع يجري وينقطع. لا الآن إذا حصل الجفاف يغلب على ظنه أنه خلاص انقطاع.